الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال الطحاوي رحمه الله: ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء، ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، يقول الطحاوي رحمه الله: ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام. هذا المبحث يتعلق بالأولياء، والطحاوي لما ذكر مكانة الصحابة ثم ذكر مكانة العلماء في قوله: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين، أهل الخير والأثر، أهل الخبر والأثر، وأهل الفقه والنظر، إلى آخره، أتبع هذا بكلام مختضب عن الأولياء، وقرر أن أحدا من الأولياء لا يفضل على أحد من الأنبياء، وأن نبيا واحدا أفضل من جميع الأولياء، وقرر أيضا أننا نؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم. الأولياء في عرف الناس هم طبقة مخصوصة تظهر على أيديهم خوارق، ويعرفون بظهور الخوارق أكثر من قربهم إلى الله عز وجل أو بالالتزامهم بالشرع. أكثر الناس يركزون في مثل هذه الأمور على ظهور الخوارق، فالأولياء عندهم هم أولئك الذين ظهرت على أيديهم شيء من الخوارق. أما غيرهم فحتى ولو كان ما كان من التقرب إلى الله عز وجل ومن العبادة ومن الجمع بين العلم والعمل، لا يعتبر وليا. وباب الأولياء من أخطر الأبواب التي سلكها فئة من الناس وأخرجوا كثيرا من الناس من الدين، وصلوا إلى مرحلة فيها مضادة علنية وصريحة للدين. ولا أدل من ذلك مما قرره ابن عربي وقبله الحكيم الترمذي وبعده المجاذيب المعروفون، قرروا أن المقامات تختلف، وأن أعلى المقامات هو مقام الولي، ثم مقام النبي، ثم مقام الرسول. طبعا الشيطان لما يأتي إلى الإنسان لا يأمره بترك الحق الذي يعرفه، لا يقول له ترى هذا حق ولكن اتركه، لا، يلبس عليه الحق. نعم، يأتي من باب الشهوات، ولكن لما يأتي من باب الشبهات يلبس عليه الحق. فإذا كان طريق هؤلاء المجانين يعني يضاد الدين بكامله، فكيف انتشرت وكيف انطلت على كثير من المسلمين؟ قالوا هناك مقامان: مقام الأنبياء والرسل، وهذا المقام يختص بالظاهر، يختص بالظاهر، بإصلاح الظاهر. وبما أنه يختص بالظاهر فله طريق ومسلك معروف. فالنبي والرسول يخبر أن الوحي يأتيه عن طريق جبريل من الله عز وجل، بما أن الهدف هو إصلاح الظاهر، ولذلك الطريق أيضا مكشوف طريق. وأنت إذا قارنت بين الباطن والظاهر أيهما أهم؟ الباطن، لأن على أساسه يكون صلاح الظاهر. قالوا مهمة الأنبياء والرسل إصلاح الظاهر، واستأثر لنفسه أهم ما في الإنسان وهو الباطن، فقالوا الذي يهتم بإصلاح الباطن هم أولئك الأولياء. قالوا نعم، النبوة انتهت سلسلة النبوة بخاتم النبيين وخاتم الرسل وهو صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، ولكن هناك طريق آخر أيضا يصل إلى الله عز وجل، وله أيضا خاتم، كما أن الأنبياء لهم خاتم وخاتم، وأن خاتم الأولياء مقامه أرفع من مقام خاتم الرسل. لماذا؟ لأن هذا يأخذ من الله بواسطة، وخاتم الأولياء يأخذ من الله عز وجل بدون واسطة، يأخذ منه مباشرة، بل ويراه، بل ويتكرر منه. فأنت لما تقارن هذا الذي تتكرر منه رؤية رب العالمين، تقارنه بنبي ورسول هو أفضل الأنبياء والرسل وهو النبي صلى الله عليه وسلم، اختلف في رؤيته لله عز وجل ولو لمرة واحدة. إيش المقارنة بين شخص يراه باستمرار وشخص اختلف في رؤيته لرب العالمين لمرة واحدة؟ لا مقارنة، ليس كذلك؟ إذن بهذه الطرق قالوا هناك طريق لا زال ساريا، وهو الطريق لله عز وجل، وهو أخسر من الطريق الآخر، وهو الذي يهتم بالباطن. أول من جاء بهذه النظرية ختم الولاية هو الحكيم الترمذي صاحب نوادر الأصول. اختلف في ولادته، ويبدو أن أقرب الأقوال إلى أقربها إلى الصحة أنه ولد سنة 230 أو قبيلها أو بريدها، وتوفي سنة 320. توفي سنة 320. الطحاوي رحمه الله متى توفي؟ 321، يعني قبل الطحاوي بسنة، مما يدل على أن هذه النظريات كانت منتشرة في وقته. والحكيم الترمذي إيش قلت؟ الحكيم الترمذي صاحب نوادر الأصول، أول من جاء بهذه النظرية، وأن الأولياء لهم سلسلة، وأن لهم خاتم، وخاتم، كما أن الأنبياء لهم والرسل لهم خاتم، وخاتم الأولياء، وخاتم الأولياء هو نفسه يعني الحكيم الترمذي. الحكيم الترمذي هو غير الإمام الترمذي. الإمام الترمذي توفي سنة 279، يعني بعد 100 سنة من وفاة الإمام مالك بالضبط. الإمام مالك توفي سنة 179، والترمذ هذه مدينة في ما وراء النهر، تقع الآن في جمهورية أوزبكستان. ترمذ بعد نهر آمو مباشرة، بينها وبين آخر مدينة في أفغانستان نهر، هذا النهر يسمى نهر جيحون، وعند أولئك يسمى آمو، درياي آمو. بعد هذا النهر هذه المنطقة كانت تسمى ما وراء النهر، النهر هو هذا سيحون جيحون، إلى منطقة هناك نهر آخر بموازاته شمالا، وكلا النهرين يتجه جنوبا ثم يتجه شمالا ويصبان في نهر في بحيرة خوارزم، هذا نهر جيحون، والذي بعده نهر سيحون. بين النهرين المنطقة هذه تشابه بين النهرين بين بلاد الرافدين في العراق، هذه المنطقة من أخصب بلاد الله عز وجل، مثل بلاد الرافدين، وقد تكون تلك المنطقة يعني أخصب أكثر. يعني أيام الاتحاد السوفيتي أوزبكستان جمهورية من الجمهوريات 15، الغلة التي تؤخذ من هذه المنطقة كانت تغطي للاتحاد السوفيتي، وفيها سمرقند، فيها بخارى، فيها نسف، وبعد النهر مباشرة على الشاطئ ترمذ. وأول من اشتهر من علماء ترمذ هو الإمام الترمذي، وممن اشتهر من علمائها هذا الحكيم الترمذي، وكثير من الناس يلتبس عليهم هذا بهذا، أين هذا من هذا؟ هذا إمام في السنة وهذا إمام في، على كل حال هو ليس مثل ابن عربي كما ذكر الشيخ الإسلام أن عنده شيء من الخير وكذا، ولكن هذه النظرية هو الذي جاء بها، نظرية ختم الولاية. يبدو أن الطحاوي يتحدث عن واقع، وإلا هذه المسألة يعني لسنا بحاجة إلى إدراجها في كتاب كتب في العقيدة أو في أصول العقيدة. ولا نفضل أحدا من الأولياء، طيب من الذي يقول الأولياء أفضل منه؟ نعم هناك من يقول، أي وهناك واقع للأسف، واقع مؤسف. بعد الحكيم الترمذي تلقف هذه النظرية كل المجانين الذين جاءوا بعده، طبعا هم يمدحون أنفسهم يقولون مجاذيب، هذا يطلقونه على أنفسهم على سبيل المدح، الجنون الذي يصل إلى آخر درجاته هم يتطلعون إليه، وهناك درجات في الجنون. والصوفية على النقيض من المتكلمين، المتكلمون يؤلهون العقل، أي وكلما تطور في تقديم العقل ترقى في، على النقيض منهم الصوفية، كلما ابتعد عن العقل يعني ترقى فيه. وبالتالي تسمعهم تقول فلان من المجاذيب، هي يمدحه، سبحان الله أين العقول. ومن الغريب أن بعض المتكلمين تجد عنده تصوف وتجد عنده غريب جدا. منهم الرازي. الرازي ألف كتابا في أسماء الله الحسنى، ذكر فيه طبقات العلماء وجعلها 5 طبقات: الطبقة الأولى الصوفية، الطبقة الثانية المتكلمون. هذا يدل على أن الشيطان يعني لما يضل الناس ولما يلعب بهم يتفنن في ذلك. وإلا أنت من ناحية تؤله العقل، إيش وداك إلى. ومن الغريب أيضا أن بعض المحدثين تجدهم متأثرين بالتصوف، فتجد في ترجمة فلان مثلا أنه كان يتواجد ويرقص بعد. سبحان الله، بعض المشاهير يعني لو أسميهم تستغرب، وأنه كان يرقص. أين هذا من الحديث؟ هذا لو كان مثلا متكلما، لو كان فلانا، لو كان فلانا، قد محدث ومن المشاهير. وصدق الإمام الشافعي في قوله، طبعا هو لم يعاصر ما وصل إليه التصوف، عاصر بداياته، لأن الإمام الشافعي توفي 204، يعني عاصر بداياته، لم يعاصر العصر الذهبي للتصوف كما يقولون. يقول: إذا تصوف أحدهم صباحا يمسي وهو مجنون، يكفيه يوم واحد للتخلي عن العقل. فهذه النظرية سبحان الله، وأن هناك ختم للنبوة وختم للولاية، وأن أنه هو خاتم الأولياء. جاء بعده ابن عربي قال: نعم، هذه النظرية ذكرها الترمذي وهي نظرية صحيحة، ولكنه أخطأ في قطر السلسلة عنده وهي مستمرة، وأن خاتم الأولياء هو فلان ابن فلان. جاء بعده المرغني المعروف قال: نعم، النظرية صحيحة، ولكنهم أخطأوا في قطرها، وأن خاتم الأولياء هو فلان ابن فلان. والتجاني أيضا يدعي أن خاتم الأولياء هو. ولا زال الباب مفتوحا للمجاذيب، كل واحد منهم يأتي ويفتح الباب، ما عليه إلا أن يؤول بعض كلام ابن عربي ويفتح الباب. وأنه هو ذلك الذي يقول المرغني، نقل كلامه الشيخ صالح في شرحه، يقول: الذي يراه. طبعا من قوة الولي، الأنبياء يعني غاية ما وصلوا إليه أن شرف الصحبة لا يناله إلا من رأى النبي مباشرة، أليس كذلك؟ من لم يره لا يكون، أو من لم يلقه مؤمنا به لا يكون صحابيا. يقول: من رآني ورأى من رآه ومن رآني، أو رأى من رأى من رآني، أو رأى من رأى من رأى من رآني، إلى 5 طبقات. فهو يقول كذا وكذا. لاحظوا السلسلة الطويلة، فلا تيأسوا أنتم، لأن المرغني توفي 1300 وكذا، يعني أي وقد يكون بعضكم فعلا قد، ويبدو أنك متشوف لي. ما أدري وين ذكرها، ولكن هو ذكرها هنا. ذكر 5 طبقات. من رآني ومن رأى من رآني إلى خمسة أجيال فإنهم أعوذ بالله فإنهم محرمون من النار لما في خاتم الأولياء من النور الذي قذفه الله عز وجل فيه فينبعث هذا النور في من رآه ورأى من رآه ها يظل ولا أستبعد أن يكون قد تجاوز الحدود عبر الحدود إلى هذه البلاد أيضا وللأسف تجدون هناك مثل هذه النظريات كثيرة يعني وأحمد الله عز وجل على أن هذه البلاد والجزيرة عموما يعني بعد دعوة الشيخ محمد يعني هذه البلاد طهرت من كثير من مثل هذه وهناك من يريد أن يجلب مثل هذه الخبائث إلى هذه البلاد هناك من يجتهد في هذا الباب ويجد أن الطريق يرى أن الطريق إلى الله عز وجل لا يكون إلا من ونسأل الله أن يفشل جهودهم هناك هذا الواقع كما أشرت إليه هذا الواقع تطور لما جاء عصر شيخ الإسلام وتعرفون أنه كتب في كل مجال شيخ الإسلام ابن تيمية حتى أنك تحتار في تصنيفه الناس لما تترجم له كان كذا وكذا وكذا ولكنه كان بارعا في الوصول أو في التفسير شيخ الإسلام هذا ما تستطيع أن لا إذا رأيته في فن تظن أن هذا هو بابه فلذلك من الصعب أن تقول هو متخصص في العقيدة أو متخصص لا متخصص في حتى أرباب المذاهب كانوا يستفيدون منه في نسبة الأقوال إلى أئمتهم كانوا يصححون المعلومات عندهم كتب كتابا غريبا جدا وهذا الكتاب غريب في عنوانه وغريب في مادته اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة لا الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان الشخص الذي تطلق عليه أنه ولي الرحمن يكون متميزا وهذا التميز من أين يأتي من اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فتجده متميزا في هذا فيطلق عليه أنه ولي الشيطان الذي وصل إلى هذا من يكون الذي قد عرف بفساده في عقيدته في عمله في مظهره في كل شيء وصل إلى هذا الحد حتى صار ولي الشيطان من الغريب أن ولي الشيطان عند كثير من الناس هو ولي الرحمن أليس هذا غريب حتى احتجنا إلى الفرق بين هذا وهذا الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء من الذي يلتبس عليه هذا الذي يتتلمذ على الشيطان مباشرة عمامته وشكله كل هذا يدل على أنه للشيطان هل يلتبس حاله مع حال ولي الرحمن ما الذي حصل ليس الالتباس فقط لا هذا ولي الرحمن هذا اللي عند الشيطان وهذاك وهابي هذاك إما تيمي أو وهابي أو حشوي أو ناصبي أو كذا أو كذا سبحان الله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ذكر هذه المسألة أيضا من الأصول الستة الأصول الستة يذكر فيها أبرز المسائل التي حصل فيها خلط غريب منها أن ولي الرحمن وولي الشيطان يلتبس أمرهما عند كثير من الناس، بل يرى هذا هذا وهذا هذا. فذكر الشيخ الإسلام فيه من هو ولي الله وكيف يكون وليا لله، ومن هو ولي الشيطان وكيف استحق هذا الله، وما هي المفاهيم التي أخطأ فيها الناس فظنوا أن هذا ولي الشيطان صار ولي الرحمن، أن الولاية لا بد فيها من شيء من الجنون، لا بد فيها شيء من من من الخوارق، ولا بد فيها. أنتم الآن سبحان الله الآن الدنيا منفتحة، تشوفون في بعض القنوات كما نسمع قنوات هي للدجاجلة، قنوات متخصصة في هذا، يعرضون أولئك الشياطين أن الحية كذا والحديد يدخله كذا ويخرجه كذا، هذه هي مخارقهم، وهذا هو مفهوم ولي الله عندهم. مفهوم ولي الله عندهم أن عنده شيء من الخوارق. فبعض العناوين سبحان الله تصلح أن تكون يعني عنوانا لمقال مستقل، مثل هذا الكتاب كيف وصلنا إلى هذا الحد، وأيضا كتاب لابن حجر البطامي ألف كتابا ذكر فيه أن القرآن ليس من أصول الكفر. سبحان الله، القرآن ليس من أصول الكفر، هناك من يقول هذا. فهذا الذي يشير إليه الطحاوي، والطحاوي كما قلنا لم يعاصر تطور هذه السلسلة، ويبدو أنه عاصر أوائلها. وأنا شبه متأكد أن نظرية الحكيم الترمذي كانت قد وصلته، كان قد، لأن الترمذي هذا رحال، رحل لطلب الحديث أيضا، وله كتاب نوادر الأصول ملأه بالموضوعات ونوادر الأصول. يقول الشيخ صالح، يقول عقيدة ختم الولاية مبنية على ثلاثة أسس. الأساس الأول أن النبي عندهم أتى بشرع ظاهر، بشريعة ظاهرة، وخاتم الأولياء جاء بشريعة باطنة. وخاتم الأولياء له جهتان، جهة يرى فيها متبعا للنبي وهذا هو الظاهر، وجهة، وهذه هي الجهة المهمة وهي الجهة جهة الباطن، هو مستقل فيها. هذا الأساس الأول. الثاني أن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء لأنه يأخذ من الله مباشرة. وثالثا النبي والولي بينهما أيضا فرق مهم جدا، وهو أن النبوة والرسالة اصطفاء، الله عز وجل يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، ها هو يصطفي، ليس للنبي والرسول دخل في هذا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أوحي إليه كان يستغرب قبل أن يتأكد أنه جبريل، وكما ورد في صحيح البخاري أهم بإلقاء نفسه من جبل شاهق. هذا يدل على أنه ليس له دخل في هذا، اختيار من الله عز وجل. أما الولي لا يختلف، لأنه أصلا يستعد لهذا ويعد نفسه لهذا الفيض، ويؤهل نفسه، يدرب نفسه، يروض نفسه لتلقي هذا الفيض، وبالتالي يصل إلى غايته بجهده وبكسبه. أما ذاك الذي ما يدري هل يوحى إليه، هذا كيف تقارنه بهذا؟ لاحظوا هذه الفروق كلها تصب في مصلحة الولي، في جميع المقارنات النبي والرسول مسكين سبحان الله، حتى في الجانب الذي يكون فيه هذا الرسول مختارا من الله عز وجل، هو الذي اختاره من بين الناس، هذا عند هؤلاء سبحان الله ليست منقبة. بما أن هذاك المجذوب وصل إلى هذه الدرجة بجهده فمقامه أرفع منه. طبعا بعد هذه الأسس لا تستغربوا كلامهم أن المقامات الثلاثة أرفعها مقام الولي، الذي بعدها مقام النبي، وآخرها مقام الرسول. أنا أستغرب هنا لأن مقام الولي هذا عندهم أرفع، لماذا خلطوا بين الرسالة والنبوة؟ ما أدري إيش خلفيتهم في هذا، ما أدري. على كل حال ترتيب عندهم هكذا، كما يقول أحدهم مقام النبوة في برزخ، مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، النبوة فوق الرسول فويق الرسول، التفاوت قليل، ودون الولي وينه من الولي، واضح التعبير؟ فويق الرسول ودون الولي، لأن هناك تفاوت بينه وبين الولي. طبعا تقديم الولي فهمنا لماذا، لأنه سيرشح نفسه لي. الخلط بين النبي والرسول ما حتى الشراح ما ذكروا، أنا إذا لم أتفرغ لي لماذا خلط، ولا يهمنا لماذا خلط. إذن يقول الطحاوي رحمه الله: لا نفضل أحدا من الأولياء حتى ولو كان وليا صحيحا، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا معيار الولاية. حديث الطحاوي هنا عن الولي الصحيح الذي عنده إيمان وتقوى، وحسب قوة الإيمان وحسب قوة التقوى يتفاوت مقام الأولياء. نعم هناك أولياء، ولكن هل يصل إلى درجة النبوة؟ لا. ولا نفضل أحدا من الأولياء، فكيف بأولئك على أحد من الأنبياء عليهم السلام؟ ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. الأولياء هو يتحدث عن الأولياء الذين هم فعلا أولياء، الذين آمنوا وكانوا يتقون، يتحدث عنهم. ثم قال: ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم. لاحظوا في تقييده وصح عن الثقات من رواياتهم. كرامات الأولياء الإيمان بها هذا مما يتميز به أيضا أهل السنة والجماعة، يؤمنون بكرامات الأولياء، ولها أمثلة كثيرة، منها كرامة مريم لأنها ليست نبية. إن الصحيح أن النساء ليس فيهن نبية ولا رسولة، فالذي حصل لها هذه كرامة. وكذلك الكرامات التي وقعت لبعض الصحابة، منهم أبو بكر رضي الله عنه، والإمام البخاري سرد كثيرا من الكرامات في باب علامات النبوة في الإسلام، وذكرها مع المعجزات. لماذا؟ لأن الكرامة تدل على صدق النبوة. لماذا أكرم هذا بهذا النوع من الخوارق لاتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم؟ والكرامة هي وقوع شيء من الخوارق على يدي ولي من الأولياء، ووقوع الخوارق على يدي النبي أو الرسول هذه تسمى آية وبرهان ومعجزة. فإذا وقعت من لم يدعي النبوة هذه تسمى كرامة، وإذا وقعت من السحرة والكهان والمنجمين فهذه أعمال شيطانية. والفرق بين أعمال السحرة والكرامات والمعجزات أن الكرامات والمعجزات ليس فيها نصيب للولي وللنبي، هذه كلها من الله عز وجل. أما الأعمال الشيطانية فهي منهم وباختيارهم بل وباكتسابهم. الفرق الثاني أيضا هذه مكتسبة وهذه غير مكتسبة. ومن الفروق المهمة أيضا أن الكرامات والكرامة، نقول الكرامة هي الاتباع الأنبياء، لا تكون إلا بسبب اتباعهم للأنبياء. أما الخوارق السحرة والمنجمين والكهان فسببها اتباع الشيطان، لأن الشيطان لا يعينهم إلا بشرط اتباعهم للشياطين. وبالتالي هذه التي تكون من السحرة والدجالين هذه تدل على أن هؤلاء أولياء الشياطين، وهذه تدل على أن من وقعت له نوع من الولاية. مع هذا كله الولايات الكرامات التي هي الخوارق لا تدل على أن من وقع له أفضل ممن لم يقع له، لا تدل على هذا. وقد تقع هذه لبعض أهل البدع وخاصة من المجاهدين منهم، لأن مقام الجهاد مقام عظيم جدا، وقد تقع لشخص وقد تقع لمجموع فئة، هذه الفئة مثلا في مقابل تلك الفئة النصرانية أو اليهودية أو الملحدة أو فتقع الكرامة لهذه الفئة من حيث المجموع. وطبعا كما قلت تقع الكرامة لماذا؟ لأنهم من حيث المجموع يدافعون عن الدين، وأولئك يدافعون عن الإلحاد أو النصرانية أو اليهودية أو ما شابه ذلك. الخوارق لما تقع من بعض أهل البدع بعض أهل السنة يتشددون في ذلك ويقولون هذه لا نحن ننكرها. لماذا تنكرها يعني؟ وقعت هي، كيف تنكرها؟ طيب رواها فلان، لا لا أنا أكذب هذا كله. هذا من نعم هذه لا تدل على أنه على السنة، ولكنها تعرف بالمقابل. هذا يقابل من؟ هذا المبتدع يقابل من؟ وبدل نفسه في سبيل الله، وهذا مقام عظيم لا يحصل إلا لمن، ولذلك يكون أهلا لمثل هذه الخوارق. والصحيح كما ذكر الشيخ آل الشيخ وركز على هذه النقطة، يقول قد تقع هذه الكرامات لأهل البدع، والسبب في ذلك أن المقام يحتاج إلى نصرته ويحتاج إلى تأييده في مقابل من هو كافر على أصناف الكفر. وبالتالي ليس لك أن تتشدد في هذا وتقول لا هؤلاء أهل البدع، فلا. إذا تأكدت وكما يقول الطحاوي هنا وصح عن الثقات من رواياتهم، لأن مثل هذه الأمور يكثر فيها النقل، يكثر فيها الكذب. حصلت الكرامة بهذه الحجب تكبر ثم تكبر ثم تتناقل وكأنها أكثر من المعجزة. ولكن إذا ثبت لديك برواية الثقات فليس لك أن تنكر. وهناك من يستدل بها على أن هذا الذي وقعت له هذا المبتدع الذي أنا أعتبره مبتدعا وقعت له كرامة. هناك من يستدل بوقوع الكرامة على أنه هو الذي على السنة، هذا أيضا خطأ. كل هذه الأخطاء نابعة من الخطأ في النظر إلى الكرامة، أن من تقع له الكرامات يكون هو أفضل من غيره، هذا خطأ. من تقع له الكرامة يدل على أنه على السنة المحضة، هذا خطأ. وكما ذكرنا هناك أسباب لأجلها قد تقع الكرامات لبعض من ليس على السنة، وهذا ينظر في مقامه بالنظر إلى مقامه ومقام من هو في مقابله. وكلام الطحاوي هنا دقيق، ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم. وهناك بعض المسائل أشار إليها الشيخ صالح، نشير إليها بإيجاز إن صح التعبير. يقول: الأصل في كرامات الأولياء من القرآن قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا. أيضا قوله سبحانه: وكان أبوهما صالحا، القصة. أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه. هذا فيه تفسير لكل ما سبق: ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. والحديث متفق عليه. أيضا من المسائل التي ذكرها شيخنا أن الكرامة تابعة للولاية، والأولياء هم أهل الإيمان والتقوى، ولكن لو جرى الخارق على يدي من لم يوصف بالإيمان والتقوى فليس هو من الكرامة. ثم ذكر هذه المسألة التي أشرت إليها: هل المبتدع تقع له الكرامات؟ نعم تقع له، ولكن هذا تفهمها بالنظر إلى مقامه وبالنظر إلى ملابسات الواقع الذي يعيشه هذا المبتدع. ولكن عموما ليس هناك مانع أن تقع منه الكرامات لأنه من حيث الجملة من المسلمين. أيضا أشار إلى الفرق بين الكرامات والمعجزات وخوارق السحرة، وأنا أشرت إليها. شيء مهم نسيت أشير إليه أن هناك فرقا في نوع الخوارق، أظن هذه تطرقنا إليها سابقا. طبعا الكرامة من الخوارق، والمعجزة من الخوارق، وخوارق السحر أيضا من الخوارق. قلنا خوارق السحر والمنجمين هذه تكتسب، وكثير منها تخيل ولا يكون حقيقة، والذي يمثل أمامك يكون الشيطان نفسه، فكثير منها لا يكون واقعا أصلا. بالنسبة لكرامات الأولياء من حيث الجنس هي أقل درجة من خوارق الأنبياء والرسل، لأن خوارق الأنبياء والرسل تكون معجزة للنوع البشري للإنس والجن. قل: لا إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. معجزات الأنبياء تكون معجزة للنوع البشري، والمعجزة تكون معجزة أيضا انظروا إلى معجزة موسى عليه السلام. مع تطور العلم، التطور المذهل، هل هناك من وصل إلى، وكذلك معجزة عيسى عليه السلام، وكذلك معجزة النبي صلى الله عليه وسلم وكثير من معجزاته، مثلا نبر الماء من أنامله، هكذا ينبر الماء من أنامله، حتى تكثير القليل الماء القليل كثيرا. أيضا قلب الأعيان، قلب ليس بمعالجة، تحويل بشيء من المعالجة ويبقى أصل العين، لا، قلب الأعيان. كل هذه هي معجزات الأنبياء، ومعجزة كرامات الأولياء تكون خارقة لذلك الزمان. مثلا ما وقع من هذا الذي كان عند سليمان عليه السلام، هذا الجن الذي كان معه، هذا يعتبر كرامة له، يعني نقل هذا الشيء الثقيل وهو الكرسي من بلاد اليمن إلى الشام في هذه الفترة، هذا فعلا خارق لذلك الزمان، ولكن الآن عادي جدا. الآن كثير عادي جدا، السرعة والوسائل المتوفرة الآن، فمثل هذا لا يكون من المعجزات، يكون من الكرامات. إذن الخوارق في الكرامات تكون معجزة لذلك الزمان ولبني جنس ذلك الزمان. هذا من الفروق. عموما تكون أقل شأنا من المعجزات والأنبياء، هذا من الفروق. من المسائل التي أشار إليها أن المعتزلة أنكرت الكرامات، وسبب إنكار المعتزلة للكرامات السبب أن المعتزلة والأشاعرة جعلوا جميع الخوارق نوعا واحدا، هذا أيضا أشرنا إليه سابقا. المعتزلة والأشاعرة جعلوا جميع الخوارق، جعلوها نوعا واحدا. نحن قلنا أن الخوارق تختلف، أليس كذلك؟ وهذا شيء يعني مهم جدا في فهم المعجزة. أولئك ماذا فعلوا؟ جعلوا المعجزة من جنس خوارق السحرة والمجانين، وهذا خطأ. بعد أن اشتركوا في جعل الخوارق كلها، جعلها نوعا واحدا، افترقوا بعد ذلك إلى فرقتين. فريق أنكر هذه الخوارق من غير الأنبياء، أنكر السحر وأنكر الكرامات، وهم المعتزلة. قالوا اعترافنا لوقوع الخوارق من الأولياء ومن السحرة والكهان وغيرهم يعود إلى المعجزة، إلى أصل المعجزة بالإبطال، فلذلك لا نعترف بهذا كله، لا نعترف بوقوع الخوارق إلا من الأنبياء والرسل. لاحظوا أن أصل الشبهة مشتركون فيها. الأشاعرة قالوا لا، الخوارق، خوارق الأنبياء والأولياء وحتى السحرة نوع واحد، ولكن الساحر لما يدعي النبوة، لأن يقال لهم إذا كانت من جنس واحد، فهذا الساحر المعجزة جاهزة عنده، الخوارق هذه المعجزة جاهزة عنده في جيبه، وقد يدعي النبوة. وقالوا لا، إذا ادعى النبوة يسلب علم السحر في حينه، هذا ذكره الباقلاني وغيرهم. قالوا الفرق بين الساحر ومدعي النبوة والنبي الصادق أن الساحر لما يدعي النبوة يسلب علم السحر في حينه، طبعا هذه مكابرة يعني. بعد أن جعلت خوارق السحرة جعلتها معجزات، ما تستطيع أن تنفك من هذا الإشكال، ما تستطيع أن تنفصل من هذا الإشكال، أليس كذلك؟ وبالتالي المعتزلة والأشاعرة كلهم أولا لم يفهموا ما هي حقيقة المعجزة، وثانيا بعضهم يكابر بإنكار الخوارق من الأولياء والسحرة وبعضهم يقرها ولكن يدعي هذا الادعاء أن الساهر لما يدعي النبوة يسلب علم السحر في حينه. والمهم هنا أن نعرف أنهم مشتركون في أصل الشبهة. بالنسبة للأشاعرة إنكارهم أيضا لمسألة السببية لها أثر في هذه المسألة أيضا أظن ذكرناها سابقا وأشير إليها إشارة. الأشاعرة كما تعرفون ينكرون الأسباب والمسببات، ليس هناك شيء سببا لشيء آخر. بعبارة أخرى السنن الكونية هذه كلها عبارة عن سبب ومسببات. السنن الكونية هذه الله عز وجل ربط بعضها ببعض، وهم ينكرون هذه، ينكرون أن هناك سنن كونية بعضها تتبع بعض، ينكرون هذا. طبعا من ينكر السنن الكونية هل يمكنه أن يثبت المعجزة؟ لأن المعجزة عبارة عن خرق في هذه السنن، واضح؟ المعجزة عبارة عن خرق لهذه السنن، وبالتالي لا يمكنه أصلا أن يثبت المعجزة على الوجه الصحيح. وهم يدعون أن إنكارهم لأسباب والمسببات هو حفاظا على وقوع المعجزة، هكذا يقولون. طيب أنت جعلت المعجزة شيئا هزيلا، شيء، وبالتالي اختلط عليك السحر واختلط عليك الكرامة واختلط عليك المعجزة، وهذا الذي حصل منه. ختم الشيخ هنا المسائل بمسألة مهمة، وهي أن الواجب على المؤمن أن يركز على طاعته وعلى عبادته وعلى تقواه ولا يلتفت إلى الكرامة، لأن بعض الناس قد يشك في إيمانه ويقول كل هذه المقامات التي كانت مني يعني لا أستأهل أن تكون هناك، وخاصة من يبتلى، سبحان الله، يعني ألا أستحق شيئا من الكرامات، فيشك في إيمانه ولا يدري أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعظم الناس ابتلاء الأنبياء، فالأمثل. فالابتلاء يعني يكون هو رفعة للمؤمن، وكلما ابتليت طلبت الكرامة، طيب أين الإيمان وأين قوة الإيمان؟ فلذلك أحيانا كما ذكر الشيخ صالح هنا وغيره، أحيانا يكون يبتلى شخصان، أحدهم إيمانه قوي وهذا يترك على إيمانه، والثاني إيمانه ضعيف قد يرتد لأجل هذه، فقد يعطى كرامة. فلا تلتفت إلى الكرامة، حصلت أو ما حصلت لا يكون هذا همك، لأن هذه الالتفاتة تشغلك، وأحيانا كما قلت تشك في إيمانك، تقول فلان من الناس لما حصل له كيت وكيت، حصل له كيت وكيت، فصار له كيت وكيت، وأنا لا، هذا ليس معيارا وميزانا. فيقول الشيخ لا بد أن يركز الشخص على طاعته وعلى عبادته ولا يلتفت إلى هذا الأمر، لأن هذه الالتفاتة تطربه وقد تكون فتنة له. نختم بهذا حديثنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. جزا الله شيخنا خير الجزاء على ما قال، لا نجعل ذلك في ميزان حسناته. شيخنا الله يحفظكم شيخنا. بالنسبة لكتاب ابن حجر